بعد أن تكلمنا على أوزان الفعل المزيد، شرع ابن مالك رحمه الله تعالى في بيان ثلاثة أمور تتعلق بالفعل. بعد أن تكلم ابن مالك رحمه الله على أوزان المزيد من الفعل، وتكلم قبل ذلك على أوزان المجرد، شرع أي بدأ رحمه الله تعالى في ذكر ثلاثة أمور تتعلق بالفعل، وهي صياغة المضارع، وبناء الفعل للمجهول، وصياغة الأمر. هذه الأمور الثلاثة، صياغة المضارع، وبناء الفعل للمجهول، وصياغة الأمر، تتعلق بالفعل، سواء كان الفعل مجردا أو مزيدا. فلا بد أن تعرف كيف يصاغ المضارع، ولا بد أن تعرف كيف يبنى للمجهول، كيف يصاغ الفعل عفوا كيف يصاغ المضارع، فلا بد أن تعرف كيف يصاغ المضارع، ولا بد أن تعرف كيف يبنى الفعل للمجهول، ولا بد أن تعرف كيف يصاغ الأمر. فهذه ثلاثة فصول قد ذكرها بعد أبنية الفعل المزيد. ونبدأ بالفصل الأول وهو صياغة المضارع. كيف يصاغ الفعل المضارع؟ هذا الفصل فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى الحروف التي تكون في أول المضارع التي تسمى حروف المضارعة. المسألة الثانية حركة هذه الحروف. المسألة الثالثة حركة ما قبل آخر المضارع. هذه المسائل الثلاث هي صياغة المضارع. انتبه، في صياغة المضارع لابد أن تعرف هذه الأمور الثلاث، لأن هذه الأمور الثلاث هي صياغة المضارع. لابد أن تعرف بما يبدأ، ولا بد أن تعرف حركة الحرف الذي يبدأ به، ولا بد أن تعرف حركة ما قبل آخره. هذه الأمور الثلاثة إذا عرفتها فقد عرفت كيف يصاغ المضارع. ونبدأ بالأمر الأول. الأمر الأول حروف المضارعة. الأمر الأول ابتداء الفعل المضارع بحرف من الحروف الأربعة. نعم، يجب أن تعلم علم اليقين أن الفعل المضارع يجب أن يبدأ بحرف من حروف كلمة أنيت. هذا لازم، يجب أن يبدأ بهمزة أو بنون أو بياء أو بتاء، لازم وبلا شك هذه الحروف زائدة، أليس كذلك؟ صحيح، بلا شك هذه الحروف زائدة، هي ليست منه، نحن الذين جئنا بها. فكل فعل مضارع يجب أن يزاد في أوله حرف من الحروف الأربعة، أنيت، همزة، نون، ياء. كالفعل درس، في المضارع تقول أدرس أو ندرس أو يدرس أو تدرس، فالحرف زاد بلا شك، أليس كذلك؟ طيب، هذه الحروف لما زيدت جاءت بمعنى للفعل. هذه الحروف حروف المضارعة لما زيدت جاءت بمعنى، فإذا قيل أدرس عرف أن هذا متكلم، صحيح أم لا؟ هذه الحروف لها معنى، فالهمزة للمتكلم تقول أنا أدرس، وهي تقول أنا أدرس، فالهمزة للمتكلم المذكر أو، فالولد يقول، الرجل يقول عن نفسي أنا أدرس، والمرأة تقول وأنا أدرس، فالهمزة للمتكلم. للمتكلم الواحد المفرد، والنون للمتكلم أيضا لكن لغير المفرد، للمثنى أو الجمع. فالرجلان يقولان نحن ندرس، والمرأتان تقولان نحن ندرس، والرجال يقولون نحن ندرس، والنساء يقولن نحن ندرس. فالنون للمتكلم غير الواحد أي للمثنى أو، وقد تكون للواحد إذا كان يعظم نفسه. النون في الأصل لغير الواحد للمثنى أو الجمع، وقد تكون للواحد إذا كان يعظم، كقوله سبحانه عن نفسه وهو الواحد الأحد إنا نحن نزلنا الذكر، تعظيما لنفسه سبحانه. أنتم معي؟ في مع نحن للمفرد تواضع؟ لا لا، كيف يجعل نفسه جمعا ويتواضع؟ لا، فالنون لغير المفرد أي المثنى أو الجمع في الأصل، وقد تستعمل في المفرد إذا كان يعظم نفسه. الياء للغائب، الياء لمن غاب، أقول هو يدرس وهم يدرسون وهن يدرسن. والتاء للمخاطب، لمن نخاطب، أنت تدرس وأنتم تدرسون وأنتما تدرسان، أو للغائبة هي تدرس. أنتم معي؟ التاء تستعمل في شيئين، التاء تستعمل مع المخاطب، مع من تخاطب، أنت تدرس، أنتما تدرسان، أنتم تدرسون، أو مع الغائبة هي تدرس. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه الحروف زائدة وتؤدي هذه المعاني. طيب، هناك سؤال مهم، هل كل فعل نراه يبدأ بهذه الحروف نقول إنه مضارع؟ لا. عندي أكل يبدأ بهمزة، ونسي يبدأ بنون، وتعلم يبدأ بتاء، ويأس يبدأ بياء، ومع ذلك أفعال ماضية. فانتبه، لو قلنا المضارع يجب أن يبدأ بهذه الحروف هذا صحيح، لكن لا يجوز أن نقول إن الفعل الذي يبدأ بهذه الحروف يكون مضارع، هذا خطأ ليس بلازم. أنتم معي؟ فعبارة صحيحة عبارة خاطئة. العبارة الصحيحة أن نقول المضارع يجب أن يبدأ به، هذا صحيح لازم، والخطأ أن نقول الفعل الذي يبدأ بها يكون مضارع ليس بلازم. طيب إذن يا أستاذ، كأن هذه الحروف لا فائدة منها، يعني هي تأتي في أول الماضي أيضا، إذن هي لا تفرق لنا بين الماضي والمضارع، صحيح أم لا؟ لا، انتبه، لو تذكر أنا قلت هذه الحروف زائدة ولها معنى، زائدة ولها ماذا؟ هذا الذي يبين لك أن الفعل مضارع. فانظر في أكل، هل الهمزة زائدة؟ نسي زائدة؟ تفل زائدة؟ يائس زائدة؟ لا، إذا ليس مضارع. هذه الحروف فيها شيئان، الشيء الأول أنها زائدة الشيء الثاني معناها. فهذان الشيئان هما اللذان يميزان المضارع عن الماضي. فالأفعال أكل ونسي وتفل ويأس ليست مضارعة، والدليل أن الحروف فيها ليست زائدة، صحيح أم لا؟ فلذلك نقول هذه الحروف الأربعة تعد علامة للمضارع ولكن بشرطين. هذه الحروف الأربعة الهمزة والنون والياء والتاء هي علامة للمضارع، دليل على المضارع ولكن ليس بذاتها، هي ليست علامة بذاتها، لا قد توجد في الماضي، هي تكون علامة على أن الفعل مضارع بشرطين، أن تكون زائدة وأن تكون بالمعنى الذي ذكرنا، أن تكون زائدة وأن تكون بالمعنى الذي ذكرنا، الهمزة متكلم النون كذا الياء كذا تك. فلن تجد فعلا ماضيا فيه الأمران. أنتم معي؟ فانظر مثلا في أكل، هل الهمزة للمتكلم؟ هل هي أصلا زائدة؟ خلاص إذا ليس مضارع. وكذلك نسي وتفل ويأس. طيب تعلم، التاء زائدة، الشرط الأول موجود، لكن الشرط الثاني هل التاء هنا للمخاطب؟ لا. أقول هو أنت تعلم، أنتم يا إخواني أم لا؟ أقول هو تعلم وهم تعلموا، أنتم يا إخواني أم لا؟ واضح هذا الكلام؟ فتستعمل للغاية، هي أيضا تستعمل للمخاطب، أقول أنت تعلمت لكن تستعمل أيضا للغاية، هو تعلم. هل نحن قلنا التاء هنا كذلك؟ نحن قلنا التاء للمخاطب أو للغائب أم للمخاطب أو الغائبة؟ الغائبة، فليس هنا، فليست التاء هنا كذلك، مفهوم يا أخوان؟ لذلك قلت هنا وبهذه المعاني يتميز المضارع عن الأفعال الماضية التي قد تبدأ بحرف من الحروف التي تكون في أول ماذا؟ كمثل أكل ونسي وتفل وتعلم ويأس، مفهوم؟ هذه المسألة الأولى، وهي أن الفعل المضارع يجب أن يبدأ بحرف من الحروف الأربعة، حروف كلمة أنيت، مفهوم يا إخوان؟ المسألة الثانية هي حركة حرف المضارع، حركة، ماذا تكون الحركة؟ الفعل مثلا أنزل، في المضارع نقول ينزل، وأما الفعل كتب فأقول يا يكتب، صحيح أم لا؟ فينزل مضموم ويكتب مفتوح. هذه المسألة الثانية، حركة حرف المضارع سنتكلم عليها شفويا لضيق الوقت، ونصلي ونكتب إن شاء الله ونفصل بعد الصلاة. انتبه، انتبه معي جيدا. المسألة الثانية حركة حرف المضارع، حرف المضارعة له حركتان، إما ضم وإما فتح، إما ضم وإما فتح. فمر فقاتل نقول يقاتل، دحرج يدحرج، علم يعلم، أنزل ينزل، حركة ضم، وكتب يكتب، وانتظر ينتظر، استغفر يستغفر، فتح. فحركة حرف المضارع إما ضم وإما جميل، لكن هل الأمر بالخيار؟ لا، لا بالخيار ولا بالطماطم، ليس بالخيار، يعني لست مخيرا تضم أو تفتح، لا. طيب متى تكون الحركة ضمة ومتى تكون فتحة؟ تكون حركة المضارع ضمة إذا كان الماضي رباعية، أنزل ينزل، دحرجها، ولا فرق بين المزيد والمجرد، أنزل دحرج، المهم أربعة أحرف، مزيد أو مجرد لا فرق، أنزل مجرد لا فرق. إذا كان الماضي رباعيا كان حرف المضارعة مضموما. أنزل ينزل، قاتل يقاتل، علم يعلم، دحرج يدحرج، فتكون ضمة إذا كان الماضي رباعيا مطلقا مجردا كان أو مزيد، وتكون فتحة في غير هذا، في غير الرباعي. ما غير الرباعي؟ هذا أو هذا أو هذا، ثلاثي أو خمانسي أو سداسي. كتب يكتب، انتظر ينتظر، استخرج يستخرج. واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاصة حرف المضارعة له حركة الضمة إن كان الماضي رباعيا مطلقا مجردا أو مزيدا، والفتحة في غير الرباعي أعني الثلاثية والخماسية والسداسية. هذا الكلام عند أهل الحجاز، هذا الكلام ضمة في كذا وفتحة في كذا عند أهل الحجاز. الضمة أو الفتحة، ضمة وجوبا في الرباعي، الفتحة وجوبا في غيره. هناك فريق أهل الحجاز، هذا جزء كبير من العرب، ولغتهم هي اللغة الفصحى، وهي التي نزل بها القرآن الكريم. هناك فريق آخر من العرب اسمهم بنو تميم. بنو من؟ هؤلاء القوم عندهم حركة حرف المضارعة لها ثلاث حالات. قد تكون الضمة وجوبا، وقد تكون الفتحة وجوبا، وقد تكون الفتحة أو الكسرة جوازا. كسرة مع جزمة. أهل الحجاز ضم وجوبا أو فتح وجوبا فقط، خلاص. ضم وجوبا في الرباعي، فتح وجوبا في غيره، مفهوم؟ ليس عندهم كسرة ولا جواز أصلا. بنو تميم عندهم لحرف المضارعة، لحركة الحرف ثلاث حالات: الضم وجوبا والفتح وجوبا وجواز الفتح والكسر. فورد عندهم في أفعال معينة الكسر جوازا مع الفتح، فمثلا الفعل الذي يبدأ بهمزة وصل: انتظر، اجتهد، استخرج، استغفر. المضارع له طبعا عند أهل الحجاز بالفتح، غير الثلاثي طبعا، غير الرباعي طبعا. لا تجد همزة الوصل في الرباعي، همزة الوصل في الخماسي فقط. ارجع للأوزان، ارجع للأوزان، ستجد همزة الوصل في الخماسي والسداسي. فمثلا انتظر، أهل الحجاز يقولون ننتظر بالفتح وجوب، بنو تميم يقولون ننتظر أو ننتظر. زينا العامية المصرية هكذا ننتظر. العامية المصرية يكسرون حروف المضارعة، نذهب ونضرب ونشرب يكسرون حروف المضارعة. كل حروف؟ لا يعني من بعض، يعني الياء والتاء ما عدا الهمزة، ما عدا الهمزة. يعني مثلا يقولون يشرب وتشرب ونشرب، لكن أنا أشرب، الهمزة مفتوحة، تمام. فإذا بنو تميم لحرف المضارعة عندهم ثلاث حركات: ضم وجوبا، فتح وجوبا، جواز الضم و جواز الفتح والكسر. جواز الفتح و الضم وجوبا في الرباعي كالحجازيين. الضم وجوبا إذا كان الماضي رباعيا كالحجازيين، هم متفقون مع الحجازيين في وجوب ضم مضارع رباعي. واضح الكلام؟ جميل. يبقى الفتح عند الحجازيين، الفتح واجب في غير الرباعي. عندهم الفتح واجب أحيانا وجائز أحيانا. جائز في خمسة مواضع وواجب في غيرها. أنتم معي؟ الضم مشترك بين أهل الحجاز ومن تبعهم. الخلاف في الفتح. عند أهل الإجاز الفتح واجب في غير الرباعي. عند من يتمم في غير الرباعي الفتح له حالتان، وجوب وجواز. الجواز في كم حالة؟ خمس. والوجوب في غيره. لذلك نحن قلنا وجوب الضم ووجوب الفتح وجواز الفتح والكسر. مفهوم يا أخوان؟ فوجوب الضم واحد هنا وهناك، لكن الخلاف في الفتح. عند الحجازيين الفتح واجب ولا يوجد ولا يجوز كسر، وعندهم الفتح قد يكون واجبا وقد يكون ماذا؟ جائز. واجب جائز في خمس وواجب في غير هذه الخمس. ما هذه الحالات الخمس التي يجوز فيها الفتح والكسر؟ إذا عرفتها ففي غيرها الفتح واجب، أليس كذلك؟ ونعرفه بعد الصلاة إن شاء الله. نحن نستطيع نطبق لهجة تبعوا لو سمحت. ما زلنا مع صياغة المضارع. ذكرنا أن هذا الدرس يشتمل على ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى فهي ما يبدأ به المضارع، وأما الثانية فهي حركة ما يبدأ به المضارع، وأما الثالثة فهي حركة ما قبل آخر المضارع. أما المسألة الأولى وهي ما يبدأ به الفعل المضارع فقد بينا، وأما المسألة الثانية فهي حركة حرف المضارع، حركة الحرف الذي يبدأ به الفعل المضارع. قلنا عند الحجازيين الحركة إما ضمة وإما فتح. تكون ضمة إن كان الماضي رباعيا مطلقا مجردا كان أو مزيدا، وتكون فتحة في غير الرباعي. طيب، وأما عند بني تميم فالأمر مختلف قليلا. عند بني تميم الحركة لها ثلاث حالات، قد تكون الضمة وجوبا، وقد تكون الفتحة وجوبا، وقد يجوز الفتح والكسر معه. أنتم معي؟ فحرف المضارع قد يكون مضموما وجوبا، وقد يكون مفتوحا وجوبا، وقد يجوز فتحه وكسره. طيب، نريد أن نبين متى يكون ذلك. أولا الحالة الأولى الضم وجوبا، يكون الضم واجبا عندهم إذا كان الماضي رباعيا مطلقا مجردا كان أو مزيدا، وبهذا فهم يتفقون مع أهل الحجاز. أنتم معي إخوان؟ نعم. معي أبلا؟ نعم. جميل. هم مختلفون مع أهل الحجاز في الفتح. أهل الحجاز عندهم الفتح واجب ولا يجوز الكسر مطلقا في غير الرباعي، وأما عندهم فقد يكون الفتح واجبا وقد يكون جائزا مع الكسر. فنبين أولا متى يجوز الفتح والكسر. إذا عرفنا ذلك فقد عرفنا متى يجب الفتح. الضم انتهى، يبقى وجوب الفتح وجواز الكسر والفتح. إن عرفنا جواز الفتح والكسر عرفنا وجوب الفتح، أليس كذلك؟ مفهوم؟ فالحالة الثانية جواز الفتح والكسر، هذا يكون في خمس حالات. هناك خمس حالات يجوز فيها فتح حرف المضارعة وكسر، وهذه الحالات كالآتي: الحالة الأولى إذا كان الماضي فاعل ومضارعه يفعل. إذا كان الماضي فعلا والمضارع يفعل، فرح يفرح، علم يعلم، سمع يسمع، حسب يحسب. لكن هل حسب يحسب يدخل هنا؟ لا. أنتم معي إخوان؟ نحن نريد فاعلا الذي مضارعه يفعل، هذا النوع الأول. الفعل فرح، يفرح أو نفرح أقول نحن نفرح أو نحن نفرح. أنا أفرح وأنا إفرح، أنت تفرح وأنت تفرح، هذا جائز وهذا جائز. هذه الحالة دي. ولكن بشرط ألا تكون الفاء واو. بشرط ألا تكون الفاء واو. هل يوجد فاعل فاؤه واو؟ نعم، وجل ووجع، وهو أيضا يفعل في المضارع، وجل يوجل ووجع يوجع، لكن الفاء واو لا، لا نريد هذا هنا، هذا سنذكره وحده سيأتي. أنتم معي أيها الناس؟ أنتم هنا؟ نعم. الحالة الأولى لجواز الفتح والكسر لحرف المضارع إذا كان الماضي فعل والمضارع يفعل، بشرط ألا تكون الفاء واو. فرح يفرح، علم يعلم، سمع يسمع إلى آخره. أقول أفرح وإفرح، نفرح ونفرح، تفرح وتفرح كما تريد. واضح الكلام؟ واضح. حالة الثانية إذا كان الماضي يبدأ بهمزة وصل والماضي لا يبدأ بهمزة وصل إلا إذا كان خماسيا أو سداسيا. انتظر استخرج، وقس على ذلك. انتظر نحى أنتظر أو انتظر، أقول أنا أنتظر وأنا انتظر، أنت تنتظر وأنت تنتظر، نحن ننتظر ونحن ننتظر. واضح؟ إذا كان الماضي يبدأ بهمزة وصل مفهوم. الأسئلة ممنوعة الآن. تمام؟ بعد ذلك ننتهي أولا، قل ما تريد. الحالة الثالثة إذا كان الماضي يبدأ بتاء زائدة، إذا كان الماضي يبدأ بتاء زائدة ولا تجب ذلك إلا خماسية، تعلم، تقاتل، تزلزل، تدحرج، تاء زائدة في المضارع في الماضي في الخماسي، لكن في الثلاثي تفل تاء أصلية، تابع تاء أصلية. أنتم معي؟ لا، نحن نريد إذا كان الماضي يبدأ بتاء زائد. لن تجد ذلك إلا في الخماسي، تعلم وتقاتل وتزلزل وتدحرج. أنتم معي يا أخوان؟ تعلم تقول أنا أتعلم وأنا أتعلم، نحن نتعلم ونحن نتعلم، أنت تتعلم وأنت تتعلم. واضح؟ لكن بشرط، بشرط أن يكون الوزن أصليا لا ملحقا. في الأوزان الملحقة هناك أفعال ماضية تبدأ بتكبير، ترمسة، تذكرون؟ ترمسة بمعنى ستر وغط، تذكرون؟ ترمسة هذا يبدأ بتاء والتاء زائدة لأن الأصل رمسة، رمسة، لكن هذا الوزن أصلي أم ملحق؟ ملحق، ليس من الأوزان الأصلية. الزيادة التي فيه شاذة ليست قياسية، ليس لها نظائر، تعلم له نظائر، تعلم وتكلم وتحدث، تقاتل له نظائر، تقاتل وتجادل وتضارب، لكن طرمس له نظائر؟ لا. فيقال الزيادة هنا شاذة، التاء زائدة نعم لكن شاذة، لا تجد أمثلة لهذا. مفهوم يا إخوان؟ فقلت الحالة الثالثة إذا كان الماضي يبدأ بتاء زائدة مع كونه وزنا أصلي، أصلي تشيطن، ها؟ أيضا تشيطن لا يدري أن هذا الوزن ملحق. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ نعم. تمام. الحالة الرابعة الفعل أبى، هذا الفعل وحده أجاز باب تميم في حرف المضارعة الفتح والكسر معه. أبى، هو يأبى أو هو أنا، طبعا هذا الفعل الهمزة فيه ستغير شيئا في النطق طبعا، لا يعني أنا في الـ في الـ في الـ في التكلم لا تقول أنا أبا تقول أنا أبا أنتم معي كمثل آكل لا تقول أنا أكل تقول أنا آكل هذا سيأتي يعني في الإعلال في الكتاب الذي نحن فيه الآن فتقول أنا آبا أو أنا إيبا أيضا آبا مع الفتحة الهمزة الثانية تصير ألف ومع الكسرة الهمزة تصير ياء إيبا واضح الكلام وهذا مع الهمزة لكن نأبا أقول أنا نحن نأبا أو نحن ها نئبا لا بأس الهمزة موجودة أنت تأبا وأنت تئبا هو يأبا وهو يئبا واضح الكلام تمام هذا الفعل الواحد النوع الخامس الماضي فعل الذي مضارعه يفعل الذي فاء هو هذا الذي أخرجناه من هنا أنتم معي؟ فاعل يفعل هنا الفاء ليست واو وهنا الفاء ها واو نريد الذي فاؤه ماذا؟ وجل يوجع وجع يوجع وقف يدخل لا لأنه وقف ليس فعلا وقف هذا فعل صحيح أم لا؟ انتبه للدقة فاعل يفعل الذي فاؤه ماذا؟ وجل يوجع وجع يوجع أنتم مع إخواني؟ الفعل وجل أقول أنا أوجل أو أنا لا تقول إوجل الواو تقلب يا أيضا للإعلال سيأتي أنا إيجل عندنا قاعدة في الإعلال إذا وقعت الواو ساكنة بعد كسرة تقلب يا كمثل كلمة ميزان أصلها ميوزان سيأتي في الإعلال إن شاء الله فالمهم مع الفتح أنا أوجل ومع الكسر أنا إيجل نحن نوجل ونحن نيجل أنت توجل وأنت ديجل أنتم معي مفهوم يا إخواني مفهوم جميل طيب ما السبب في فصل هذا عن هذا لما لم يقل فاعل يفعل خلاص يبدأ بواو أو لا يبدأ هناك شيء سبب طبعا ستعرفه الآن فهمنا المواضع الخمسة ها الخامس فاعل يفعل الذي فاؤه هو قلنا في الأول فاعل يفعل الذي ليست فاؤه هو كلام صعب في الأول الذي ليست فاؤه هو وهنا الذي فاؤه في مشكلة هذا طيب السؤال الأهم لماذا فصل هذا عن ذاك صحيح لا لماذا لم يقل فاعل يفعل مطلقا هناك سبب هناك سبب ما هو بعد ان يمر الاخ السبب هو انتبه الحالات الثلاث الاولى يجوز فيها الفتح والكسر لغير الياء لغير للهمزه والنون والتاء حروف المضارعة كم؟ خمسة حروف المضارعة أربعة فالحالات الثلاث دول يجوز الفتح والكسر في غير الياء لو تذكر في أمثلتي مثلت للهمزة والنون والتاء ولم أمثل هنا للياء صحيح أم لا؟ وأما في هذين فلكل الخروج فهذا هو السبب في فصل هذا عن هذا يجوز الفتح والكسر لغير الياء لكن هذا للياء وغير غير الياء مفهوم يا اخوان واضح الكلام مفهوم حروف المضارع اربعه هذا فاعل يفعل الذي فاؤه ليست واوا يجوز الفتح والكسر في حرف المضارعه الا الياء الياء يجب الفتح وأما في هذا فاعل يفعل الذي فاؤه واو فيجوز الفتح والكسر في غير في كل الحروف في الياء وفي غير واضح الكلام؟ لا نقول يفعل أحسنت لا أقول هنا يفرح، لا يفرح فقط. لا أقول هنا ينتظر، لا ينتظر. لا أقول هنا يتعلم، لا يتعلم. وأما هنا فقل ما تشاء. هكذا وردت له، لست أنا الذي منعت ذلك، أنا حجازي. لا أنا الآن حجازي. وأيضا أخبرك بشيء، هنا في جواز الفتح والكسر الفتح أفصح، الفتح أفصح كما ترى، الكسر فيه صعوبة، ليس كذلك. الفتح طبعا بلا شك أفصح عند من يتم، لكن أجاز الكسرة. وأما لغة أهل الحجاز فهي الفصحى، فيمتلك فيها الكسر. نذكر الياء في الثلاثة في الفتح والذم. طبعا سأبين هذا الآن. خلاص، عندنا خمس حالات يجوز فيها الفتح والكسر مع التفصيل. يبقى الفتح ماذا؟ في غير ذلك. الفتح وجوبا في غير، في غير الرباعي وفي غير هذه الحالات التي يجوز فيها الفتح. خلاص الفتح واجب في وقف. وقف. قل يقف أم يقف؟ يقف ولا يقف؟ يقف. هل يقف؟ يعني. ها؟ هم في هذا كالحجازين. طبعا خلاص يعني مفهوم يعني. طيب هنا يفرح أم يفرح؟ يفرح. يفرح وجوبا. طيب أخرج. لكن هذا الرباعي يخرج. هذا شيء آخر. أنتم ما يخرج؟ طيب ترمسة. أقول يترمسوا أم، لكن هذا رباعي أيضا رباعي رباعي. مثلا الفعل يبدأ بهمزة وصل. مثلا الفعل تشيطن، يا تشيطن أم يتشيطن، يا تشيطن. واضح الكلام؟ خلاص الأمر سهل يعني، عندما يكون الشيء محصورا تقول في غير ذلك. خلاص مفهوم؟ ستكتب الشرط صح؟ سأكتب نقرأ واحد. فهمنا الكلام؟ إذا نحن عرفنا مسألتين، عرفنا الحرف الذي يبدأ به وعرفنا الحركة. يبقى المسألة الثالثة وهي حركة ما قبل آخر المضارع، حركة الحرف الذي قبل آخره. يتعلم فتح، يستخرج كسرة، صحيح أم لا؟ هذا سنعرفه إن شاء الله. لا، في الثاني إذا كان الماضي ماضي يبدأ بهمزة الوصل، ولكن أنتظر هذا ليس همزة الوصل. أنا أتكلم على الماضي، عندما تجعله مضارع لا تنظر. ولكن أنا قلت إذا كان الماضي الماضي افتح كتاب. في الصفحة 95 قال، هو أيضا بدأ بملخص للباب للفصل. قال في الصفحة 95 وعندك في 51 في النسخة الرديئة في الأصل. ماذا؟ الأصل ماذا بالإنجليزية؟ أوريجينال. عكس ذلك أنا أقول فيك. سيء يعني. ومنكم نستفيد. قال فصل في المضارع. قال أي في بيان أحكامه التي يتميز بها بناؤه. هو لا يتكلم عن المضارع من ناحية نحوية، يتكلم من ناحية صياغته، من ناحية بنائه. فقال في بيان أحكامه التي يتميز بها بناؤه، سواء كان ماضيه ثلاثيا أو رباعيا مجردا أو غيرهما. ما يقال؟ وتلك الأحكام ثلاثة أشياء. الأول وجوب افتتاحه بواحد من أحرف المضارع، والثاني حكم حركة الحرف الذي يفتتح به، والثالث حكم حركة ما قبل آخره. قال وأما حركة آخره، آخر المضارع، حركة آخر المضارع أين نعرفها؟ في النحو، مرفوع، منصوب، مجزوم، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ قال وأما حركة آخره، عليكم السلام، وأما حركة آخره من رفع ونصب وجزم فمحلها علم الإعراب. ما علم الإعراب؟ قال فأما حركة ما يفتتح به، طبعا هو هنا لم يتكلم على الحرف أو على المسألة الأولى في الملخص لأنها معروفة الحروف الهمزة والنون والياء، تكلم في الشرح. قال فأما حركة ما يفتتح به فثلاث، الضم والكسر و على خلاف الكسر بين الحجازيين وبني التميم. قال فالضم واجب إذا اتصل بمضارع، قوله إذا اتصل يقصد حرف المضارعة، فالضم واجب، واجب لأي شيء، لحرف المضارعة. إذا اتصل أي حرف المضارعة بمضارع ماضيه رباعي، صحيح أم لا؟ إذا اتصل حرف المضارعة بفعل مضارع وماضيه رباعي وجب الضم. قال مجردا كان كيدحرج أو مزيد الثلاثي كيكرم. أنتم يا إخوان؟ طيب هنا سؤال، قد تسأل أنت لماذا يعني اختار العرب الضمة في الرباعي والفتحة في غيره؟ لما لم يجعلوا ضمة في الجميع؟ يزلزل ويدحرج ويستخرج، ولما لم يجعلوا فتحة في الجميع؟ أنتم معي؟ يكتب ويذهب و صحيح أم لا؟ والله هكذا قالت العرب لكن يعللون، يعني هذه التعليلات أحيانا تكون واهية. دائما يقولون التماس الخفة، يعني لا سنبين سنبين لما اختاروا الضم في الرباعي والفتحة في غير رباعي. أولا في غير رباعي فتحة، لماذا فتحة في الثلاثي والخماسي والسداسي؟ أولا للتخفيف، لأن الفتحة خفيفة، أخف من الضمة والكسر، كسرة ثقيلة والضمة ثقيلة جدا، فاختاروا الفتحة للتخفيف. وهناك سبب آخر، لو أن الحرف ضم لالتبس بالمجهول، يعني مثلا يذهب لو قيل يو يو يذهب مجهول، صحيح أم لا؟ جميل، فهمت السبب؟ عبد الله، لكن ليس بلازم أن كل فعل سيصير مجهولا يعني، لكن مهم بعض الأفعال سيلتبس بماذا؟ بالمجهول، فلذلك جعلوا فتحة في غير رباعي. طيب في الرباعي لماذا ضمة؟ لماذا ليس فتحة؟ والفتحة خفيفة، لماذا ضمة؟ قالوا هناك سبب أيضا، عندما أقول مثلا أنزل ينزل ونزل ينزل يو ويا، لو كان هذا يا سيلتبس بالمضارع من المجرد، صحيح أم لا؟ بلا شك، لو قلنا هنا ينزي ينزي وهنا ينزي فماذا تقصد؟ هذا، فلذلك أوجبوا ماذا؟ الضم في ماذا؟ في الرباعي، لئلا يلتبس المضارع المزيد بمضارع المجرد. فهمنا؟ هذه التعليلة جميلة، لكن يعني لكن ليست مضطردة في كل شيء. لكن هكذا علل. مجبور ذهب يذهب ولا يذهب؟ ها؟ يذهب. يذهب الله يذهب. لا هذا يذهب من أذهبه. ولكن المجهول لا يتبس يونزال يونزال. دعنا من المجهول، نحن نسأل في المجهول، نحن في المعلوم. لماذا ضم في الرباعي وفتح في غير رباعي؟ واضح الكلام؟ ما قلناه مفهوم؟ كما قلنا هذه التعليلات خلاص لا تشغل نفسك بها، خلاص لا تتوسع، يعني يكفي ما قلت. فقال فالضم واجب إذا اتصل بمضارع ماضيه رباعي مجردا كان كيلحرج أو مزيد الثلاثي كيكرم. قال وإنما وجب ضمه في الرباعي لأنه لو فتح في يكرم مثلا لم يعلم مضارع المزيد من وكذلك هذا أولى، هذا أوضح، لأني يكرم المجرد منه كرم يكرم، فيوجد اختلاف في الضمة والكسرة في قبل الآخر، لكن هذا اتفاق تام. اتفاق ماذا؟ تام. فهذا أولى، أولى بالالتباس، مفهوم يا أخوان؟ لو قلنا في أكرم يكرم جعلنا فتحة، هذا يكرم يكرم أم يكرم؟ هذا مضارع للمزيد أكرم أم مضارع للمجرد كرم؟ صحيح أم لا؟ لا ندري، فيحصل اللبس كما بينا، لكن هذا أوضح. قال لأنه لو فتح في يكرم مثلا لم يعلم مضارع المزيد من المجرد ثم حمل عليه الباقي. يعني هو يريد أن يقول يعني هذه العلة ليست موجودة دائما لكن طردا للقاعدة. تذكرون طردا للقاعدة؟ يعني حتى تكون الأفعال كلها على طريقة واحدة، مع أن اللبس لا يحصل دائما، ليس بلازم أن يحصل اللبس، لكن طردا للقاعدة. قال بعد ذلك والكسر جائز في خمسة مواضع. طبعا الكسر جائز يعني مع الفتح، يعني جواز الكسر والفتح. قال والكسر جائز في خمسة مواضع. الأول باب فعل المكسور الذي لم يكن أوله واوا كفرح نفرح. طب لماذا لم يكن فاعل الذي مضارعه يفعل؟ سيقول هذا في الشرح، هنا زيادات ستأتي في الشرح. هو قال فاعل فقط، فاعل المكسور الذي ليس لم يكن أوله واو، لكن بشرط أن يكون فاعل وفي المضارع يفعل. في المضارع ماذا؟ وأما ورث يرث أو حاسب يحسب فلا لا يدخل هنا. مفهوم يا أخوان؟ هذه زيادات ستأتي. والثاني الفعل الذي بدأ بهمزة الوصل كانطلق تنطلق واستخرج مستخرج. والثالث الفعل الذي بدأ بتاء زائدة كتزكى نتزكى. والرابع كلمة أبا وحدها. والخامس باب فعل المكسور الذي أوله واو نحو أجل ييجل ييجل. الواو تقلب ياء، واضح هذا الكلام؟ قال وهذه الخمسة تنقسم على قسمين. ألم نقل هذه الخمسة النوعان الأخيران يجوز الكسر في كل حروف المضارعة وفي الثلاثة الأولى يجوز في إلا في الياء فهي نوعان. قال وهذه الخمسة تنقسم على قسمين ما يكسر فيه بعض حروف المضارعة بعض، أعني بذلك غير الياء، أعني بذلك البعض غير ماذا؟ يعني الهمزة والنون والتاء، وهو الثلاثة الأولى المواضع الثلاثة الأولى يكسر فيها غير الياء. وما يكسر وهو الثلاثة الأولى من المواضع الخمسة وما يكسر فيه جميع حروف المضارعة وهو الموضعان الأخيران منها. واضح هذا الكلام؟ بعد ذلك الموضع الأخير أو الحالة الثالثة والفتح. كما قلنا الفتح وجوبا في غير ما سبق، صحيح أم لا؟ قال والفتح إذا اتصل بغير الرباعي مطلق أي ثلاثيا كان كيضرب أو خماسيا كينطلق أو سداسيا كيستخرج. يعني الفتح في غير الرباعي، ولكن الفتح له حالتان وجوب وجواز، عرفنا وجوب في غير ذلك، صحيح أم لا؟ فقال ولهذا الفتح حالتان، حالة وجوب وهي في غير المواضع الخمسة السابقة في الكسر، صحيح أم لا؟ في غير المواضع الخمسة السابقة كمضارع فعل، هل فعل مر بنا في هذا؟ في الخمسة لا، كمضارع فعل المطلوب. وفعل المفتوح، هل فعل المفتوح مرة؟ لا. وفي الياء في المواضع الثلاثة الأولى من تلك الخمسة، الياء في هذه الثلاثة الأولى أيضا يجب فيها ماذا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. للأسف هذه النسخة فيها شيء ناقص سنزيده الآن. عندكم بعد كلمة الخمسة مباشرة وأما حركة ما قبل الآخر، صحيح؟ نعم. لا، سنكتب بعد كلمة الخمسة جملة وهي وحالة جواز وهي في المواضع الخمسة السابقة. هو قال في البداية ولهذا الفتح حالتان، صحيح؟ حالة وجوب وهي كذا كذا كذا، طبعا الأمر يقتضي أن يكمل، وحالة جواز، صحيح أم لا؟ فهي ليست عندك بعد كلمة الخمسة، زد وحالة جواز، ها؟ وحالة جواز فعل لا لم ينسى، هو يعني سيبين هذا الشرح سيدل في الشرح لكنه نسي تماما. قال وحالة جوازها وهي في المواضع الخمسة السابقة، واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ بهذا اكتملت الحالة، وحالة جواز وهي في المواضع الخمسة السابقة، بهذا اكتمل الكلام، مفهوم يا إخواني؟ نعم. نقرأ مرة أخرى مع هذا الكلام الكامل. قال ولهذا الفتح حالتان، معي؟ نعم. من أول قوله ولهذا الفتح حالتان، وصلتم إليه؟ نعم. اصعد اصعد سطرين. ولهذا الفتح حالتان، حالة وجوب وهي في غير المواضع الخمسة السابقة في الكسر كمضارع فعل المضموم وفعل المفتوح، وفي الياء في المواضع الثلاثة الأولى من تلك الخمس، هذه حالة جواز، حالة وجوب، ثم وحالة جواز وهي في المواضع الخمسة السابقة، واضح لك؟ قوله بعد ذلك وأما حركة ما قبل الآخر فهذه المسألة الثالثة وسنعرفها إن شاء الله تعالى فيها، مفهوم؟ كنت أود أن أقرأ الشرح كي لا يبعد العهد بين شرحنا وبين قراءة هذا الشرح، ولكن ليس باليد حيلة كما يقولون.